لو كان يا أعلم أنها الأحداث يوما نقى ما خاطر المشتاق جهل الهوى حتى غدا في أسره والحب ما لأسيره إطلاق يا صاحبا صاحبين إن لم يكن من دابه الإشفاق هذا النقاء حيث النفوس تباح الباب تسلب والدماء تراق حيث الظباء له النسوق في الهوى فيها لألباب الرجال نفاق وحذار من تلك الظباء فما لها في الحب لا عهد ولا ميثاق وبموجة ما شاركتني لومي وجدا عليه فكلنا عشاق كالبدر إلا أنه في تمه لا يختشي أن يعتريه محاق ولمن إليه حديث كل فضيلة من بعد خير المرسلين يساق لمحطم الرجن الرماح وقد غدا للنطع من فوق الرماح رواق لفتى تحيته لعظم جلاله من زائريه الصمت والإطراق صير النبي وصنوه يا حبذا صنوان قد وشجتهما الأعراق وابو الأولى فاق وراق والأولى بمديحهم تتزين الأوراق وامدح لا متحرجا في مدحه إذ لا مبالغة ولا إغراق والله الغدير ولاية أضحت مطوجة بها الأعناق حتى إذا أجرى إليها طرفه حادوه عن سنن الطريق وعادوا شهدوا بها يوم الغدير لحيدر إذ عم من أنوارها الإشراق يا ليت شعري ما يكون جوابهم حين الخلائق للحساب تساق حين الخصيم محمد وشهوده أهل السماء والحاكم الخلاب. إذ قيدت إذ ذاك ألسنهم بما نكثوا العهود فما لها إطلاب. وتظل تذرف بالدماء آماجهم للكرب لا رجت لهم آماج. رموا شفاعة أحمد من بعد ما سفكوا دماء أبنائه وأراجوا. فهناك يدعو كيف كانت فيكم تلك العهود وذلك الميثاق. الآن حين نكثتم عهدي وذا قاربي من ظلمكم ماذا قو. وأخي غدت تسعى له من نكثكم حيات غدر سمهن زعاق. وأصاب بنتي من دفائن غدركم وجفائكم دهياء ليس تطاق. وسننتم من ظلم أهلي سنة بكم اقتدى في فعلها الفساق. وبسعيكم رمي الحسين وأهله بكتائب غصت بها الآفاق. فغدت تنوشهم هناك ذوابل ثمر ومرهفة المتون رقاق. وكذاك زيد أحرقته معاشر ما علهم يوم الحساب. أجزاء نصحيا ينال أقاربي من بعدي الإبعاد والإزهاق. فالآن جئتم تطلبون شفاعتي لما على كرب وضاق خناق. أترون بعد صنيعكم يرجى لكم أبدا خلاص أو يحل وثاق. يا رب جرعهم بعدلك غبما يا رب جرعهم بعدلك غبما قد جرعوا أقاربي وأذاقوا. اللهم صل وسلم عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الفاتحة.